هذا يسأل يقول هل يباح تخصيص يوم الاثنين للصوم إذا لم يستطع أن يصوم الاثنين والخميس؟ نعم ما في بأس. الذي لا الذي يعني لا يريد أن يتمكن من صيام الاثنين والخميس يمكن أن يصوم يوم الاثنين، يعني يصوم يصومهما معا أو يصوم واحدا منهما أو يصوم واحدا منهما لا بأس. ما هو معنى هم الاثنين وإلا لا شيء؟ إما يصوم اليومين وإما لا يصوم، لا يصوم كل منهما مستحب من صيامه، فإذا لم يتمكن من الاثنين يأتي بواحد منهما. المسلم المنكوه بالتابع أو في كبر أو سقط رام قد حكم، إيش الصبي يعني في كبر سيوتي دي كبر يعني صحابي كبير تابعي كبير. أي نعم إذا روى الحديث التابعي الكبير. أي نعم يعني هذا قيل قيل قيل في تعريفه أو في أحد تعريفه أنه يرويه الكبير، لكن المشهور أن أي تابعي أي تابعي يضيف للرسول صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. وإن كان من دون التابعين مثلا من بعد التابعين لا، إذا كان إذا كان إذا كان من دون التابعين فهو يعني يعني هذه يعني يقال إطلاقا عام أرسله فلان، ولكنه يعني هو معضل لأن في سقطنا اثنين متواليين. النسائي هو عقوس في الصلاة وفقه عبد الله بن عباس. إيش فيه؟ اللي كان معقوس شعره. أي نعم عبد الله بن الحارث. أيوة. هو عبد الله بن عباس. أي نعم. الآن هو يجوز الإنسان معقوس من شعره مثل عبد الله بن حارثة؟ الحديث يعني الرسول ضرب مثل لهذا قال كل يصلي وهو مكتوب. أيه. يعني معناه هل يفعل ولا لا؟ أيه. لا يفعل. لا يفعل. أيه. أقول لا يفعل يعني ما يعقص الإنسان عراسه على وراء. أيه. أيه. وإذا فكه مثل عبد الله بن عباس ممكن مثله يفك. إيش؟ يستطيع يعني هو أي فكر زراعة مثله عبد الله بن حارثة معقوص. والله يعني يمكن شيء. لكن بس ابن عباس يعني ما حد يقول له شيء، لكن يمكن لو يجي أحد أقول يمكن يضربه، ولكن الإنسان يبين السنة. أقول يبين السنة له إذا خلص، لأن ما أحد مثل ابن عباس، لو جاء أحد يعني يروح يفكه بعد يروح يسوي مشاكل بينه وبينه وهو في الصلاة. تفسير قول الدعاء أحق ما قال العبد من أنك عبد. أيوة. يفصل به يعني القول الذي بعد أحق ما قال العبد قوله. أحق شيء يقوله العبد هو لله عز وجل الله. أحق ما قال العبد هو لله عز وجل، وكلنا لك عبد، يعني أنت المستحق لخير ما نقول، ونحن كلنا عبيدك. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. نووي في شرح قال يعني أحق ما قال العبد قوله لا مانع لما أعطيت ولا ما أعطي ولا بعض الحديث ثاني. والله هذا طبعا المعنى واسع، لكن هذا من أقول هذا من الحق الذي قاله يقوله العبد، لكن ليس هذا كله. أقول هذا من أحق ما قال العبد، لكن ليس هذا كل ما قال العبد. هذا سائل يسأل يقول ما حكم الشرع حول قراءة القرآن على الميت في بيته قبل الدفن من قبل مجموعة من القراء؟ القراءة على الميت إذا كان محتضرا ولم يمت وإنما هو في الاحتضار وعند نزول الموت به، ما هناك مانع يمنع منه، لأنه قد يعني يكون يعني يذكر. والحديث الذي ورد هذا مو صحيح، فيه مو صحيح اقرأوا على موتاكم ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين، لأن قد يفهم أن معناه أنه يقرأ الميت إذا مات، لكن الحديث ليس بصحيح، ولو صح لكان المراد به من يكون محتضرا، لأن من كان محتضرا يطلق عليه أنه ميت، يطلق عليه أنه ميت، وقد جاء في الحديث إطلاق ذلك عليه، قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فأطلق على الذي على وشك الموت إنه ميت، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن هذه قراءة، هذه تلقين متى؟ قبل الموت، ما هو بعد الموت. لكن لو صح حديث اقرأوا على موتاكم ياسين لكان مثل هذا الحديث، يعني معناه في حال الاحتضار، لكن في حال الاحتضار لا يثقل عليه. وإذا كان يعني قراءة القرآن عنده فيها إناس له لا بأس، لكن كونه يلقن الشهادة ويقول إنسان عنده لا إله إلا الله حتى يتابع في ذلك فيختم له بخير، فهذا هو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أما إذا مات وخرجت روحه فلا يقرأ عليه القرآن، ولم يأتي في ذلك شيء، والذي جاء هو هذا الحديث الذي لم يثبت، ولو ثبت لكان محمولا على المحتضر، لأن المحتضر يطلق عليه أنه ميت لأنه قريب من الموت، وقد أطلق على المحتضر ميت بقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. في شفاء العليل آخر 26 إيش؟ في شفاء العليل كتاب شفاء العليل الذي أنتم تشكلون هذا الكتاب هذا. والسماوات مطويات بيمينه والأرض بالأرض، إيش مقصود الأرض؟ والأرض بالأرض؟ إيه. هذا وين فيه؟ في شفاء العليل 26 قصة. ها؟ 26 صفحة آخر صفحة. ما أحتاج إلى مقصود. إيش معنى والأرض بالأرض؟ والأرض بالأرض هكذا حديث هو ذكر حديث لا مو حديث في كلام هذا ما أدري يعني. ما أدري إيش اللفظ هذا يعني حتى أن يتكلم في معنى والسماوات مطويات بيمين والأرض بالأرض بس آخر ما ما أدري أقول ما أدري إيش اللفظ هذا يعني. هل هو هكذا أو أنه يعني بلفظ آخر أقول لا ندري لا أدري هذا بالأرض ما أعرف إيش معنى الأرض بالأرض على كل هذا فيها صفحة كم هو مطبوع عند الطبعات هو مطبوع عند الطبعات أقول هو طبعة عند الطبعات باب إيش باب إيش باب 26 الباب 26 باب 26 في شرح حديث أعوذ بالله من سخطك في نفس شرحه نفس آخر وش جابه وش يجيبه لهذا الحديث على كل نشوفه هذا سائل يسأل عن حكم استبدال العملات الحاضر بالغائب بمضاعف يعني الفرق مضاعف قرض استبدال العملات لا يقول استبدال العملات حاضرا بغائب مضاعفة مضاعف ايه؟ اقول بيع النقود اذا كانت اجناس متعددة فانه يكون يدا بيد بدون نسيئة بدون تأجيل والتفاضل ما في بس اذا زاد يعني الاسعار تزيد تنقص فالتفاضل لا بأس به إذا كانت من أجناس وليس من جنس واحد يعني مثل العملة الواحدة هي جنس واحد ما تباع يعني إلا يعني 100 ريال ب90 ريال يعني ورقة 500 يعني تباع مثلا ب 490 من فئة الريال الواحد لأن هذه عملة واحدة ما تتفاضل لا بد من التساوي بينها لكن إذا تعددت تنوعت العمل بأن يكون مثلا ريال بدولار أو بدينار يعني أردني أو كويتي أو كذا فالتقابض مطلوب والتفاضل ما في بأس لأن الأسعار تزيد وتنقص نفسه كيف نعم الله تعالى جاء اطلاق عليه نفس, لكن المقصود به يكون يحذركم الله يعني احذروا ربكم, احذروا عقوبته, يعني يحذركم الله نفسه. طبعا في اطلاق النفس على الله وقد جاء في ايات كثيره, لكن المقصود من ذلك يعني يعني الله تعالى يحذر نفسه, أي يعني الذي هو سبحانه وتعالى, بحيث الإنسان يبتعد عن معصيته حتى لا تحصل له عقوبته, ويطلق وفيه إطلاق النفس على الله عز وجل. إذا الإنسان أنكر أنه ما في نفسه, إيش وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك, القرآن القرآن يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك, أقول القرآن تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. تبع الشيخ لو سمحت من فضلك, قلتم عند المحتضر وعند الميت لا تقرأ القرآن, فإن قرئ القرآن هل يؤثم المقرئ أم لا؟ العمل لا يجوز أن يعمل إلا إذا عرف أن السنة جاءت به, ولم تأتي السنة بقراءة القرآن على الميت بعدما يموت. وإذا فمن يعمل عملا فهو مردود عليه, وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد, اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني معناه اعرفوا, اسألوا عن السنة واعملوا بها, ولا تعملوا عملا يخالف السنة, لأن أحدث بدعة أثم على فعلها, لأنه لم يرد في السنة أن الميت يقرأ عليه, لا في عند القبر ولا في البيت بعدما يموت, حتى في القبر نعم ما يقرأ القرآن عليه في القبر أبدا, بس يدعى له فقط, وعندما يزار الميت يدعى له بالدعاء المذور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا يقرأ القرآن عند القبور. هذا يقول جاء في قصة الإسراء والمعراج أشياء غريبة من رواية شريك بن عبد الله وهي في صحيح البخاري, فما الجواب؟ هذا من الأشياء التي انتقدت على البخاري في صحيحه, يعني وهي قليلة جدا, وهذا من الشيء الذي ما يعني نعرف له جواب, لأن كثيرا من الأشياء التي انتقدت على البخاري يعني على ما جاء في البخاري هناك جواب يعني يفيد بأن البخاري سالم من الاعتراض الذي اعترض عليه, لكن هذا من الشيء الذي لا نعرف له جوابا, يعني فهذا من الذي تكلم فيه في البخاري وليس له وليس عليه جواب, يعني الأشياء انفرد بها شريك ولم يتابع عليها, وما جاء يعني ذكرها عن غيره فالنقاط التي انفرد بها ضعفها العلماء, وهذا مما انتقد وليس له جواب. هذا يقول قال ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم في حادث الإسراء والمعراج, وهذه الأشياء التي في حديث شريك ذكرها ابن القيم, ذكرها ابن كثير في تفسيره, يعني الأشياء التي انفرد بها شريك وهي محل كلام, يعني محصورة معروفة. ذكرها من كثير في تفسير الإسراء أو تفسير سورة الإسراء, ذكر الأشياء اللي انفرد بها شريك بن عبد الله بن أبي نمر, وذكرها ابن القيم أظن في إعلام الموقعين أو لا في الإسراء في الزاد, أظن في الزاد. يقول هنا ما دام عن ابن كثير, يقول أن ابن كثير ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء بعد رجوعه من السماء, وأكثر أهل العلم يقولون أن الصلاة قبل الذهاب إلى السماء. هذه الروايات تعددت فيها, لكن الأرجح والأظهر فيها أنها بعد نزوله, لأنه كان يعني عندما صعد إلى السماء كان يعني يسأل ويعرف, التعريف موجود في السماء, التعريف موجود في السماء ما كان يعرفهم قبل, فكان التعريف في السماء, ومعناه أنهم بعد ذلك نزلوا معه وصلوا معه, فالرواية جاءت في هذا وهذا, وقيل أن الأظهر والأرجح فيها أن ذلك كان قبل اللي هو يعني بعد يعني بعد النزول، لأن التعرف عليهم كان في السماء ولم يحصل التعرف عليهم في الأرض. لو كان لقيهم كان يعني عرفهم، لكنه ما عرفهم إلا في السماء. هذا يسأل عن جواب سبق، وهو ما الدليل على تخصيص يوم الاثنين يعني بالصيام؟ الاثنين والخميس جاءت يعني الدلالة على استحبابهما الصيام فيهما. فإذا ولا يلزم من يكون إنسان يعني يصومهم جميع، أما يصومهم جميع ولا يتركهم جميع، إذا ما تمكن من صيام الاثنين والخميس صوم واحد منهم، إذا كان يتمكن من صيام يوم واحد. ثم أيضا مما يدل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، قال ذاك يوم ولدت فيه، نهي سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. وهذا هو الذي ينبغي أن يفعل يعني من أجل مولده صلى الله عليه وسلم، وهو أن يصام يوم الاثنين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذاك يوم ولدت فيه. أما الاحتفالات التي يحتفلون بها وهمهم الأكل والشرب والتنعم بالمطاعم ويريدون الأكل، فهذا مما أحدث وليس من السنة، وإنما السنة هي أن يصام يوم الاثنين. هذا يسأل يقول عن حكم القراءة، قراءة القرآن ويهدي ثوابها للميت. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال بأن القرآن يقرأ ويهدى ثوابه للأموات، ومنهم من قال إنه يقتصر على ما وردت به السنة من الأفعال التي تفعل للأموات، وهي الصدقة والحج والعمرة والدعاء والاستغفار والأضحية والصوم الواجب، هذه جاءت بها السنة، فمن أراد أن ينفع ميته فلينفعه بشيء وردت به السنة، والشيء الذي ما وردت به السنة ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه وأن يتركه. وقراءة القرآن ما وردت السنة فيها أن الإنسان يقرأ ويهدي ثوابه للأموات، فالأولى أن لا يفعل ذلك. ومنهم من أجازه قياسا على الصدقة والحج والعمرة وغيرها مما ورد، لكن الأولى هو الوقوف عند النصوص، فالذي ورد فيه نصوص أنه يعني يهدى للأموات ويبذل للأموات يفعل، والذي ما ورد فيكتفى بما ورد عما لم يرد. إيش؟ الذي فيه أن تعرض الأعمال يوم كل يوم الاثنين والخميس. نعم. هل هو ثابت صحيح؟ هو نعم هو ثابت، بس ما أدري وين هو فيه. هو أحب أن أعرض عملي وأنا صائم. هذا يقول ورد في صحيح مسلم أنه يجوز الصلاة والصيام عن الميت. الصلاة ما نعلم أنه ورد، وين ورد فيه؟ أين؟ الصيام ورد، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، لكن الصلاة ما نعرف أنه ورد أن أحد يصلي لأحد، أحد يصلي لأحد ما نعرف أنه ورد لا في مسلم ولا في غيره. قال تصلي لهم صلاة، تصلي هذه تدعو، لأن الصلاة هي الدعاء. الصلاة يعني أي وصلي لهم. الرسول يقول الله تعالى يقول وصلي وصلي عليهم يعني ادعو لهم. أي نعم يعني المقصود هو الدعاء، الإنسان إذا دعا لنفسه يدعو لوالديه، لكن الصلاة ما ورد أن الإنسان يركع ركعات يقول ثوابها لوالديه، ما ورد في هذا شيء، ما نعلم أنه ورد في هذا شيء. هذا يقول من صلى من الليل ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا، هل هذا حديث؟ ما أدري. وله سؤال يقول هل يجوز الوضوء من ماء لا يعلم عن صاحبه هل يأذن له أو لا؟ إذا كان أنه يغلب على ظنه أنه يعني ما يمانع في هذا فليفعل، وإذا كان يعلم منه أنه يعني يمانع فلا يفعل، وإذا كان لا يعلم لا هذا ولا هذا فالاحتياط هو عدم الفعل. أما إذا كان يعرف عنه أنه يعني لا يمانع في هذا الشيء ما في بأس. حديث لا يمنع ثلاثة لا تمنع الماء والكلأ نعم هذا الشيء الذي اللي في الفلات. وأما الإنسان إذا كان عنده في البيت أو كان عنده في السيارة أو كان عنده في القربة يعني وقد حازه واختص به ما حد يجي ياخذ حقه. ما إذا كان في الفلات الناس يشربون. يقول هل يجوز أن يستنجى برجيع ما يؤكل لحمه من الحيوانات؟ لا لا يستنجى بالرجيع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه لا يستنجى بالرجيع ولا بالعظم، وقال إن العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم طعام دوابهم، فلا يستنجى بالرجيع ولا بالعظم. جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء تعليل بأن العظام طعام للجن والرجيع طعام دوابهم علف دوابهم. الأنبياء صلى بالأنبياء عليه الصلاة والسلام، الأنبياء سقط عن التكليف، ما هو الصلاة؟ إيش؟ ما هو الصلاة اللي يسلم النبي بالأنبياء؟ أيوه؟ الصلاة يعني سقط عن الأنبياء؟ سقط عن الأنبياء؟ ما هو التكليف؟ بس ورد أقول يعني كما هو معلوم مثل الذي يحصل لهم في الجنة أنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. أقول ما هو تكليف يعني يفعلون هذا الفعل شكر الله عز وجل وليسوا مكلفين، مثل كونهم في الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، مثل ما الإنسان يتنفس هم يعني يلهمون التسبيح. والحديث جاء الأنبياء في قبورهم يصلون، جاء الحديث قائد يصلي. نعم نعم. هو هذا الرسول نهى عنه، الرسول نهى. لا الحمار نجس، الحمار نجس لا يستنجى برجيعه. أقول رجيع الحمار نجس لا يستنجى به، لكن الكلام على رجيع الإبل والبقر الذي هو طاهر رجيعها، يعني يمنع منه، المنع منه ليس لأنه نجس بل لكونه طعام علف دواب الجن. جاءت بهذا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول أن والدته توفت وهو مقيم بالسعودية ويريد أن يحج عنها، فهل عليه فدية إذا حج؟ يقول إذا عليه فدية إذا حج متمتعا عليه هدي، وإن حج قارنا عليه هدي، وإن حج مفردا لا هدي عليه، مثل ما يفعل لنفسه يكون الحكم لغيره. وهذا إنما يكون إذا كان قد حج عن نفسه، لا يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه. وهذا يقول إذا فاتت التكبيرة الثانية أو الثالثة من تكبير الصلاة على الجنازة فماذا يفعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يدخل في ذلك الجنازة. والإنسان يعني يدخل مع الإمام ولو فاته بعض التكبيرات، ولكنه بعد ما يسلم الإمام يكبر بعدد التكبيرات التي فاتته ويسلم. وإذا دعا دعاء قصيرا بين التكبيرات ما في بأس، لأن الجنازة ترفع ولا تبقى أمامه بعد ما يفرغ الإمام، وإنما يكبر بعدد التكبيرات التي فاتته.